الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة وتوفيق الله عز وجل. نستمر في قراءة الكتاب تحفة السنية للشيخ عبد الحميد أو محيي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في يوم السبت 7 من صفر لعام 36 و400 ألف، الموافق كم اليوم؟ 29، الموافق 29 من الشهر 11 لعام 14 و2000. وقد وقفنا على أعراب الأفعال الخمسة. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. ترفع يعني وعلامة رفعها ثبوت النون، وتجزم يعني وعلامة جزمها حذف النون، وتنصب يعني وعلامة نصبها حذف النون. طبعا هي لازم هذا في الأفعال، الجزم في الأفعال خاصة، لأن الأسماء لا تجزم، الأسماء لا تجزم، الأفعال هي التي تجزم. طيب، الحروف هل تجزم؟ الحروف تجزم، الحروف كلها مبنية. لا تقول كم أداة استفهام مجزوم، لا، مبني على السكون. من مبني على السكون، الحروف والضمائر كلها مبنية، والفعل الماضي مبني، والفعل الأمر مبني، فعل مضارع يعرب إذا لم يتصل بآخر شيء، الأسماء تعرب. إذن الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة أو ألف اثنين أو ياء المؤنث المخاطب، أو تقول أفعال خمسة اللي هي يفعلون وتفعلون، يفعلان وتفعلان وتفعلين، هذه عند في حال الرفع ترفع علامة رفعها ثبوت النون. يأكلون، يشربون، يمشون، يدرسون. وفي حال النصب تنصب على نصبها حذف النون، لن يأكلوا، لن يشربوا، لن يدرسوا. وفي حال جزم تجزم وعلامة جزمها حذف النون، لم يأكلوا، لم يجلسوا، لم يفعلوا. ودائما يذكر مثال للجزم والنصب للأفعال الخمسة وجزمها ونصبها بحذف النون بقول الله تبارك وتعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لم تفعلوا ولن تفعلوا. فالأولى لم تفعلوا مجزوم بلم على جزمه حذف النون لم الأفعال الخمسة، والثانية ولن تفعلوا أيضا منصوب بلن على نصبه حذف النون. يقول وأقول: الرابع من الأشياء التي تعرف بالحروف الأفعال الخمسة، وقد عرفت فيما سبق حقيقة الأفعال الخمسة، وحكمها أنها ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، وتنصب وتجزم بحذف هذه النون نيابة عن الفتحة أو السكون. والضمير المتصل في الأفعال الخمسة يعرب ماذا؟ فاعل، سواء الواو في يفعلون وتفعلون، أو الألف في تفعلان ويفعلان، أو الياء في تفعلين. واضح؟ ما الفرق بين النون في جمع المذكر سالم والنون في الأفعال الخمسة؟ المسلمون يفعلون في أيش؟ في الأفعال الخمسة النون علامة فعل، صح، مرفوع علامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة، بينما المسلمون النون نيابة عن التنوين في الاسم المفرد. المسلمون أصلها يا إخوان قبل الجمع مسلمون، فعند الجمع صير مسلمون، مسلمون. بينما النون في الأفعال الخمسة هي علامة إعراب نيابة عن الضمة، يفعلون مرفوع على رفعه. طيب، ما الفرق بين الواو في الجمع ذكر السالم والواو في الأفعال الخمسة؟ نعم، الأفعال الخمسة الواو فاعل، يفعلون الواو فاعل، ضمير متصل مبني على السكون محرف فاعل. المسلمون خلاص. نعم علامة رفع نيابة عن الضمة. شوف النون تختلف في الجمع ذكر سالم عن الأفعال الخمسة, والواو تختلف في الجمع ذكر سالم عن الأفعال الخمسة. ففي الأفعال الخمسة الواو فاعل, وفي الجمع ذكر سالم الواو علامة رفع نيابة عن الضم, والنون الجمع ذكر سالم عوض عن تنوين في الاسم المفرد, والنون في الأفعال الخمسة علامة إعراب علامة رفع نيابة عن الضم. يقول وحكم أنها ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة, وتنصب وتجزم بحذف هذه النون نيابة عن الفتحة أو السكون. فمثال الأفعال الخمسة المرفوعة تكتباني وتفهماني, فكل منهما فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم, وعلامة رفعه ثبوت النون, والألف ضمير الأثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع. مثال الأفعال الخمسة المنصوبة لن تحزنا ولن تفشلا, فكل منهما فعل مضارع منصوب بلن, وعلامة نصبه حذف النون والألف ضمير الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع. طيب لن تحزنا, يلا يا أبا عبد اللطيف لن تحزنا أعرب. لن أداة جزم, ولن أداة شنو؟ إذا كانت لن أداة جزم فلم أداة ماذا؟ كلاهما أداة جزم؟ أي لم ولن. أنت قلت لن أداة جزم ولا تريد أن تتراجع؟ أن أداة نصب. توك تقول جزم, تبت إلى الله توبة نصوح, لا عاد تعود إلى أن تقول لن أداة جزم. لن أداة ماذا؟ أداة نصب. طيب إذن أداة نصب بعد من حيث المعنى ماذا تعطي؟ هي من حيث الإعراب تنصب, ومن حيث المعنى لن نفي. أحسنت, تقول لن نفي ونصب صح؟ نفي بحيث المعنى تنفي, ونصب يعني تنصب الفعل المضارع الذي بعدها. لن حرف نصب ونفي. طيب تحزن, فعل مضارع. انت تقول فعل ابحث عنه مضارع ولا امر ولا ماضي, فهنا طبعا اكيد انه مضارع. لن تحزن تحزن. طيب كم منصوب بلن, وعلامه نصبه طيب حذف النون لأنه أفعال خمسة أصلا هو موضوع درسنا. منصوب عام تسبيه حذف النون لأنه من الأفعال نيابة عن ماذا؟ منصوب على تسبيه حذف النون نيابة عن نيابة عن ما هي العلامة الأصلية للنصب؟ فتحة. طيب هنا منصوب على تسبيه حذف النون نيابة عن الفتحة. أين الفاعل؟ أما قلت أن تحزن فعل مضارع, أين الفاعل؟ ضمير. طيب متصل ولا منفصل؟ متصل. أين هو؟ مو تقول متصل يعني موجود شايفه بعينك وسامع بأذنك. تحزن لن تحزن تحزن ها الألف. إذن تقول الألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب لن تفشل حرف نصب ونفي, لا مقل لك لم قلب. طيب حرف نفي ونصب. تفشل فعل مضارع منصوب بلن على نصبه حذف النون نيابة عن على الفتحة لأنه مفعال خمسة. كمل. نعم ضمير متصل في محل رفع. الألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. مثال أفعال خمسة المجزومة لم تذاكر ولم تفهم. أعرف لم حرف جزم ونفي وقلب. ما معنى قلب؟ نعم يقلب الفعل المضارع إلى ماضي يعني يعطيه بالمعنى. لم تفهم يعني ما فهمتما صح؟ لم تفهم كمل. لن تذاكر طيب تذاكر فعل مضارع مجزوم بلم علم جزمي حذف النون نيابة عن السكون أنه أفعال خمسة كمل. نعم والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع. ولم تفهم مشاري لم تفهم جزم ونفي وقلب. لم حرف جزم ونفي وقلب. تفهم فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزم حذف النون نيابة عن السكون لأنه الخمسة كمل. والألف ضمير متصل مبني على السكون أحسن في محل رفع. قال فكل منهما فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزم حذف النون والألف ضمير الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع. طيب هذا الحمد لله تقريبا إن شاء الله يكون هضمناه. يعني الآن ينتقل إلى موضوع جديد. انتهينا الآن من الأعراب وأنواعها وعلاماتها والعلامات الأصلية والنائب عنها والمعرب بالحروف نائبة عن الحركات. وهذا يعني تأسيس طيب جيد إذا هضمته إن شاء الله ما بعده أيسر. طيب يا أبا مشاري يقول الآن الأفعال وأنواعها. أظن تقدم معنا كثيرا أن منذ أن تقول فعل ابحث عن نوعه. إما أنه قل معي ها ماضي أو أنه مضارع أو أنه أمر. فالماضي ما دل على زمن ها قبل زمن المتكلم لو بلحظة. يعني لو واحد إنسان تو الآن جلس قال عنه جلس وما مضى عليه دقيقة من دقيقة عنه جلس. ولو واحد قبل 10 قرون مات يقال عنه مات توفي. المهم قبل زمن المتكلم يقال عنه فعل ماضي. اللي في زمن المتكلم وما زال مستمرا يقال عن فعل مضارع. فعل مضارع أو فعل حاضر ها يجلس يأكل يشرب. هذا فعل مضارع يتقدم حرف من حروف المضارع. أنيت إذا كنت متكلم تقول أجلس أنيت أنيت. وإذا كنت للجمع نقول نجلس أنيت. وإذا كنت خاطب واحد يقول إيش أو شخص يقول يجلس تقول عن شخص يجلس أنيت. وتقول إيش تجلس. إذن أفعل نفعل يفعل تفعل. هذه الأفعال حروف المضارعة لابد أن يسبق الفعل حرف حروف المضارعة حتى يدل على الفعل المضارع. فعل الأمر فيه معنى الطلب اجلس كل اشرب. هل أفعال ثلاثة الماضي والمضارع والأمر اثنان منهما مبني كالجدار لازم حركة واحدة وهما الماضي والأمر وواحد معرب اللي هو المضارع. إذا كان مجردا من الناصب والجازم ولم يتصل بآخر شيء فإنه يكون مرفوعا. إذا سبقه جازم فإنه مجزوم. إذا سبقه ناصب فإنه منصوب. إذا اتصل به شيء فإنه يبنى حسب ما يتصل. قد يتصل به واو الجماعة ألف الاثنين ياء مؤنث مخاطبة ضمير فاعل ها. طيب هذه الأفعال حيث الجملة قد تقدم عن الكلام عليها وعربنا كثير منها والآن الحمد لله أصبح يعني الأمور أسهل. يقول باب قال باب الأفعال: الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. نحو ضرب ويضرب واضرب، دائما مثلون في النحو على فعل ضرب: ضرب يضرب اضرب، ضرب يضرب اضرب. أقول ينقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الماضي، وهو ما دل على حصول شيء قبل زمن المتكلم، قلنا ولو بلحظة، ها، ضرب، نصر، فتح، علم، حسب، وكرم. القسم الثاني المضارع، وهو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم أو بعده، نحو يضرب وينصر ويفتح ويعلم ويحسب ويكرم. طيب، يقول: والقسم الثالث الأمر، وهو ما يطلب بحصول شيء بعد زمن التكلم، نحو اضرب، انصر، افتح، اعلم، احسب، اكرم. وقد ذكرنا لك في أول الكتاب هذا التقسيم، وذكرنا لك معه علامات كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة. طيب، أحكام الفعل. قال: فالماضي مفتوح الآخر أبدا. ما معنى أبدا؟ يعني مبني كالجدار. والأمر مجزوم أبدا، يعني مبني على السكون. والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب فينصبه طبعا، أو جازم يعني فيجزمه. وأقول بعد، يقول الشارع: وأقول بعد أن بين المصنف أنواع الأفعال، شرع في بيان أحكام كل نوع منها. فحكم الفعل الماضي البناء على الفتح، وهذا الفتح إما ظاهر وإما مقدر، إما ظاهر وإما مقدر. إذا كان الفعل آخر حرف صحيح الآخر ميم نون قاف، ها، فإنه ها الحركة عليه ظاهرة، سواء ضمة أو فتحة أو سكون، ولا يقال أو كسرة. لماذا؟ من الأفعال لا تخفض، صح؟ طيب، إذا كان آخر الفعل حرف علة، آخر ألف أو آخر واو أو آخر ياء، حروف العلة اللي هي واي، ها، آخر ألف أو آخر واو أو آخر ياء، قلنا أحفظوا ثلاث أفعال: فعل آخر ألف، فعل آخر واو، فعل آخر ياء، اللي هي يسعى ويدعو ويمشي. هذه أفعال مضارع وآخرها حروف علة: يسعى آخر حرف ألف، ويدعو آخر حرف واو، ويمشي آخر حرف ياء. طيب، إذا كان الفعل آخره ألف، فالألف تقدم معنا أن الحركات تتعذر عن الظهور عليها، صح؟ تتعذر، فتقول: فلان يسعى إلى الخير. فعل مضارع لم يسبق لا بجازم ولا بناصب، فهو مرفوع، لكن عين رفعه ماذا؟ يسعى، ها، الضمة المقدر على آخر. منع من ظهورها تعذر، يسعى آخر ألف ما تظهر. بينما لو كان آخر واو، إيش ضرب المثال الواو؟ يدعو، ننظر، مرفوع علامة رفعه الضمة، مقدر ولا ظاهرة؟ يدعو ولا يدعو؟ يدعو، مع أنها ممكن نظرها لكن ثقيلة، فنقول يدعو فعل مضارع مرفوع على رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها الثقل. إذا كان آخر ألف منع من ظهورها تعذر، آخر واو منع من ظهورها ماذا؟ أثر. طيب، يدعو آخر واو، هل يمكن أن تضع الفتحة؟ هل يقال لن يدعو؟ ها، ممكن وممكن ممكن، فنقول يدعو لن يدعو فعل مضارع منصوب بلام علامة رفعه نصبه الفتحة الضارع آخر، لأنه ممكن تظهر الفتحة الواو. طيب الكسرة هل ممكن تظهر على الواو في يدعو؟ جواب الكسرة ما يمكن ما ينزل لأنه فعل لكم انتبهين أفعال ما تخفض. طيب نأتي للفعل الثالث اللي آخره ياء اللي هو يمشي، هل تظهر عليه الضمة؟ هل يقال يمشي؟ ممكن يقال لكن ثقيلة، العرب دمه خفيف ما يحبون الثقيل، فقال يمشي فعل مضارع مرفوع في الضمة الإيش؟ هل المقدرة منع ظهورها؟ ثقل ثقل. طيب يمشي هل تضع عليه فتحة؟ هل يقال لن يمشي؟ ممكن، فإن كان معتل آخر بالياء تظهر الفتحة. إذا ما الذي يقدر؟ الضمة فقط، كسرة تقدر كسرة على يمشي ما يخفض. طيب تقدر فقط الضمة للثقل وتظهر الفتحة. إذا كان الفعل مضارع آخره حرف علة ألف فتقدر الضمة والفتحة، فعل مضارع آخر واو تقدر فقط الضمة وتظهر الفتحة، فعل مضارع آخر ياء تقدر الضمة للثقل وتظهر الفتحة. أي الفعل الذي يخفض بالكسرة؟ ولا فعل، لأن أصلا الخفض من أيش؟ من علامات الأسماء. يبقى الجزم، فعل مضارع يجزم إن كان صحيح الآخر، آخره قاف ولا كاف ولا راء ولا باء، فإنه مجزوع عن جزمه السكون على مصدره. أما إذا كان معتل الآخر آخر ألف أو واو أو ياء مثل يسعى ويدعو ويمشي، ففي حال جزم مجزوم على جزمه حذف حرف العلة، فيقال لم يسعى ولم يدعو ولم يمشي. واضح؟ طيب يقول أقول بعد أن بيّن المصنف أنواع الأفعال شرع في بيان أحكام كل نوع منها، فحكم الفعل الماضي البناء على الفتح، وهذا الفتح إما ظاهر وإما مقدر. يعني إذا كان الفعل الماضي مبني، سعى فعل ماضي سعى مبني على الفتح، ولكن الفتحة غير ظاهرة، لماذا؟ لأن آخره ألف تتعذر. واضح؟ يقول أما الفتح الظاهر في الصحيح الآخر، شنو صحيح الآخر؟ صحيح البخاري وصحيح مسلم. شو معنى صحيح الآخر؟ ها؟ بخاري ومسلم. يقول صحيح، أي صحيح يعني بخاري ومسلم. يعني آخر حرف صحيح، لا البخاري ولا مسلم، المقصود آخر حرف صحيح، والحرف الصحيح ليس حرف علة. إذا أردت أن تعد ما تعد الحروف الصحيحة لأنها 25 حرف، لكن إيش حروف العلة ثلاثة، هي كم مجموعة الحروف؟ ها كم؟ 28. فنقول حروف العلة أنا إيش واي. طيب يقول الشيخ رحمه الله، يقول أما الفتح الظاهر في الصحيح الآخر الذي لم يتصل به واو جماعة ولا ضمير رفع متحرك، وكذلك في كل ما كان آخره واوا أو ياء، نحو أكرم قدم سافر، نحو سافرت زينب وحضرت سعاد، ونحو راضية وشقية، ونحو سروة وبذرة بذوة سروة وبذوة. وأما الفتح المقدر فهو على ثلاثة أنواع، لأنه إما أن يكون مقدر للتعذر، وهذا في كل ما كان آخره ألفا مثل دعا وسعى، فكل منهما فعل ماضي مبني على الفتح مقدر على الألف منع من ظهور ماذا؟ منع من ظهوره التعذر. وأما أن يكون الفتح مقدرا للمناسب، وذلك في كل فعل ماضي اتصل به واو الجماعة، نحو كتبوا وسعيدوا. هذا الفعل كتبوا فعل ماضي صح، كتبوا اتصل به واو الجماعة، كتبوا أصل أيش أخوان قبل اتصال واو الجماعة؟ كتب، اتصلت به واو الجماعة صارت كتبوا، فهنا كتب كيف تعرب؟ يقال فعل ماضي مبني على الفتح المقدر. فتح المقدر منع من ظهوره اتصال الفعل بإيش؟ بواو الجماعة. لأن الذي يناسب الواو أن يكون على الباء إيش أخوان؟ ضمة. كتبوا هي أصلها كتبا، ما تصير تقول إيش كتبوا، ما تصير، فصارت كتبوا. الباء آخر الفعل هذه صار عليها ضمة وأصلها كان عليها فتحة كتبا. فحين إذن عند الإعراب نقول كتبوا، كتب فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره اشتغال محل الحركة المناسبة. ما الحركة المناسبة التي تناسب الواو؟ ضمة. شوفوا على الباء. طيب ومثله أيضا يقول إيش وسعيدوا، أصلها إيش سعيدة، فحينئذ يقال سعيدوا فعل ماضي مبني على ماذا؟ الفتح المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بالحركة المناسبة. ما الحركة المناسبة؟ الضمة المناسبة لأي شيء؟ لواو الجماعة. طيب واو الجماعة هو الفاعل، فكل منهما فعل ماضي مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة. واو الجماعة مع كل منهما فاعل مبني على السكون في محل رفع. وإما أن يكون الفتح مقدرا لدفع كراهة توالي أربع حركات، وذلك في كل فعل ماضي اتصل به ضمير رفع متحرك كتاء الفاعل ونون النسو نحو كتبت. العرب كرهوا أن يكون إيش كتابات، كتابات مو حلوة، ها هي أصلها كتب والفاعل تو صح. لو قال كتابات ثقيلة كتابات، فماذا فعلوا حتى تخلصوا من أربع حركات وربع حروف متحركة أربع مرات؟ لازم يوقف يريح شوي. كتابات ها كرهوا أن أربع حروف متتالية كلها متحركة، وقف شوي. وين وقفوا؟ على آخر الفعل فسكنوا وقالوا بدل أقول كتابات قالوا كتبت. فحينئذ ماذا يقال حينئذ هنا في كتبت فعل؟ ها قل معي ما كتبت فعل ماضي إيش فيه؟ مبني على ماذا؟ على السكون ولا على الفتح؟ لا على الفتح. فعل ماضي مبني على الفتح. هذا الفتح إيش؟ مقدر منع من ظهوره إما يقال اتصاله ضمير رفع متحرك. طيب وإذا اتصل شو المشكلة؟ قال إذا اتصل راح تتصل إيش تتوالى أربع حركات كتابات، فلما دخل اتصل به الضمير رفع المتحرك كرهوا أن تتوالى أربع حروف متحركة، فماذا فعلوا؟ سكنوا، ها سكنوا آخر فعل، بدل ما كانت كتابات صارت كتبت. لاحظ كتبت محسن من كتابته ولا لا؟ العرب لويقة الكلام يقول إيش كتب صحيح. الحين روح تسمع الكلام الفلبيني ولا البنغالي ولا ما في نسبة كلام العرب، يعني حسبها كلام العرب حسبه أن الله أنزل كتابه العظيم القرآن بلسان عربي مبين. فرق اسمع أنت الكلام الصيني ولا الكوري ولا البرازيلي ولا الأرجنتيني، كلام العرب أجمل كلام. وذاك أنزل الله كتابه بلسان عربي مبين، ما يقول كتابته، لا كتبت. فرق بين كتابته وكتبت. فحينئذ الحين الإعراب كيف تعرفها؟ يلا كتبت نعرف فعل ماضي مبني على الفتح، أي فتح مقدر منع من ظهوره اتصاله بضمير رفع متحرك. كتبت والتاء ضمير متصل، كتبت مبني على ماذا؟ على الرفع، على الرفع. مبني، ما قلت مبني أصلا، كلمة رفع ونصب خفض وجزم هذا إعراب، ومبني مبني على الضم، أنا قال مبني على الرفع، مبني على الضم ما أي. نعم طيب، كتبت فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع ظهور اتصال بالضمير المحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في رفع بمحل رفع فاعل. كذلك يقول كتبوا وساعدوا، فكل منها فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على آخره منع ظهور إذا اشتغل محل بحركة مناسبة، وواو الجماعة مع كل من فاعل مبني على السكون بمحل رفع، وإما أن يكون الفتح مقدر للدفع كراهة توالي أربع متحركات، وذلك في كل فعل ماضي اتصل به ضمير رفع متحرك كتاء الفاعل. شوف تاء الفاعل هذه ليست بالضرورة تكون تاء المتكلم اللي هي كتبت، أيضا كتب تاء مخاطب، كذلك المخاطبة كتب تي. إذن كتبت وكتبت وكتبتي كله حينئذ ها يكون مبني على فتح مقدر منع ظهور ايش اتصاله بضمير رفع متحرك. ضمير متحرك قد يكون تاء المتكلم كتبت، وقد تكون تاء المخاطب كتبت، وقد تكون تاء المخاطبة كتبتي. شوف، وقد يكون ألف كتبنا، وقد تكون نون كتبنا اللي هي نون النسوة. فكل واحد من هاي الأفعال فعل ماضي مبني على الفتح مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربع متحركات. طبعا أنت ليس بالضرورة عند الإعراب تقول إيش اشتغال محل بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربع متحركات، وإنما تقول إيش الاتصال بضمير رفع متحرك فيما هو كالكلمة الواحدة. كتبت صار كأنها كلمة واحدة، هي كلمتان كتب والتاء، فيما هو كالكلمة الواحدة. والتاء أو نا أو النون، ما الفرق بين نا أو النون؟ ليش لماذا سمى هذه نا وهذه سماها نون؟ لكن لكن تقول حرف ناسخ ولا تقول اللام والكاف والنون حرف ناسخ؟ لكن حرف ناسخ. إذن هنا قال نا أو النون، نا لأنه متكون حرفين كتبنا فيكون نا فاعل كتبنا، والنون نون نسوة فاعل. انتبهتم؟ متى تقول تلفظ الحرف بلفظه ومتى تلفظه باسمه؟ إن كان من حرفين أو ثلاثة، تقول لكن، هل، تقول إن، تقول في، تقول على، تقول نا، صح؟ ومتى تلفظ باسمه؟ تقول الكاف، النون، التاء، الهاء، إذا كان من حرف واحد، من حرف واحد. واضح؟ وصلت الآن المعلومة؟ وصلت؟ طيب، إذا هنا قال نا اللي في ماذا؟ نا في أي كلمة؟ كتبنا. أو النون في أي كلمة؟ كتبنا فاعل مبني على الضم أو الفتح أو الكسر أو السكون في محل رفع. طيب، قال وحكم الفعل الأمر البناء على ما يجزم به مضارعه. هذا موضوع جديد. فعل الأمر مبني كما أنه فعل ماضي مبني. ما المعرب من الأفعال؟ فقط المضارع. أما الماضي والأمر فمبنيا. هذه قاعدة، يقول البناء على ما يجزم به مضارعه. عندنا فعل أمر وعندنا فعل مضارع. الفعل المضارع يجزم بماذا يجزم؟ نشوف، إن كان صحيح الآخر يضربه يأكله يشربه، ادخل عليها لام، لم يأكل، لم يشرب، لم يدرس، مجزوم بلم وعلم جزمه السكون. هذا يضرب يأكل يدرس، عندما يكون فعل أمر نفس الأفعال حطها أمر أضرب مبني على السكون لأن في المضارع لم يضرب مجزوم بالسكون صح؟ لم يأكل الفعل المضارع الأمر منه كل مبني على السكون لأن المضارع مجزوم علامة جزم السكون. طيب يدرس لم يدرس الأمر منه أدرس حلو واضح. فعل مضارع آخر حرف علة ودخل عليه جازم يسعى يدعو يمشي دخل عليه جازم لم يسعى لم يدعو لم يمشي مجزوم على جزمه حذف حرف العلة. في الأمر يبنى على حذف حرف العلة تقول اسعى. طيب يدعو ادعو يمشي امشي ليه لماذا؟ قال لأن فعل الأمر مبني على ما يجزم عليه المضارع. في المضارع مجزوم على جزم حذف حرف العلة في الأمر مبني على حذف حرف العلة. طيب إذا كان الفعل من الأفعال الخمسة يفعلون تفعلون يفعلاني تفعلاني تفعلين ادخل عليه جازم شو يصير؟ لم يفعلوا وين النون؟ حذفت. لم تفعلوا لم تفعلا لم يفعلا لم تفعلي صح؟ حط الآن أمر لم يفعلوا في الأمر افعلوا لم تفعلوا في الأمر ها تفعلوا لا افعلوا ما يصير افعلوا. طيب يفعل أمر افعل لم تفعلي ها افعلي. القاعدة ما هي؟ الأمر يبنى على ما يلزم به عليه المضارع. إن كان في المضارع يلزم على جزم السكون ففي الأمر يبنى علامة إيش بنائه السكون. ها إن كان في المضارع مجزوم على جزمه حذف حرف علة ففي الأمر مبني على حذف حرف علة. إن كان في المضارع مجزوم على جزمه حذف النون لأن مفعال خمسة في الأمر مبني على حذف النون. هذا معنى ماذا؟ الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. واضح؟ واضح؟ ها؟ هذه القاعدة. قال البناء في الأمر قال وحكم فعل الأمر البناء على ما يجزم به مضارعه. فإن كان مضارع الصحيح الآخر مثل يضرب يأكل يشرب يجزم بالسكون كان الأمر منه مبنيا على السكون أضرب اشرب كل ادرس. وهذا السكون إما ظاهر وإما مقدر. فالسكون الظاهر له موضعان أحدهما أن يكون صحيح الآخر ولم يتصل بشيء والثاني أن تتصل به نون النسوة نون النسوة لأن فعل المضارع إذا اتصل به نون النسوة يرضعنا يرضعنا المضارع منه من غير نون النسوة يرضع لما دخلت على النسوة صار يرضعنا صح. قال اتصل ايش يقول كان صحيح الاخر والثاني ان تتصل به نون النسوة نحو اضرب اكتب وكذلك اضربنا اكتبنا مع الاسناد لنون النسوة. واما السكون المقدر فله موضع واحد وهو ان تتصل به نون التوكيد خفيفة او ثقيلة نحو اضربن واكتبن ونحو اضربن واكتبن. الحين ايش الفرق بين اخوان بين اضربنا واضربن؟ ما الفرق؟ صح النون فاعل والنسوة. طيب من حيث اللفظ في اضربنا ما قبل النسوة ساكن، بينما نون التوكيد ما قبل نون التوكيد متحرك ها مفتوح. شوف اضربنا اضربن واضربنا. قال وإن كان مضارع معتل الآخر فهو ها يجزم حذف حرف العلة، فالأمر منه يبنى على حذف حرف العلة، نحو ادعو اقضي اسعى. نفس الأمثلة ضربناها لكن إيش بدل يمشي وضع إيش يقضي. طيب وإن كان مضارع من الأفعال الخمسة فهو يجزم بحذف النون، فالأمر منه يبنى على حذف النون، نحو اكتبا. شو المضارع من اكتبا؟ يكتبان. صح يكتبان. المجزوم منه لم يكتبا. اكتبوا المضاع منه يكتبون والمجزوم منه لم يكتبوا والأمر ها اكتبوا. اكتبي المضارع منه تكتبين والمجزوم منه لم تكتبي والأمر منه اكتبي. طيب قال والفعل المضارع علامته أن يكون في أوله ماذا؟ ها حرف زائد تسمى حروف مضارعة مجموعة بكلمة عنيت. حرف زائد من أربعة أحرف يجمعها قولك عنيت أو قولك نأيت أو قولك أتينا أو قولك نأتي، احفظ واحدة منهم. فالهمزة للمتكلم مذكرا كان أو مؤنثا، يقول المتكلم وتقول المتكلم ماذا؟ أفهم. والنون للمتكلم الذي يعظم نفسه أو المتكلم الذي يكون معه غيره، نحو نفهم. طيب ذكور أو نساء أو إناث يقول نفهم ها؟ إيه. طيب يقول نفهم والياء للغائب نحو يقوم، والتاء المخاطبة أو الغائبة تقول أنت تفهم يا محمد واجبك، ونحو تفهم زينب واجبها. فإن لم تكن هذه الحروف زائدة بل كانت من أصل الفعل نحو أكل، حين أكل أليس فيها حرف أولها همزة أكل؟ والهمزة هذه أحد حروف أنيت صح؟ هل أكل هذا أكل فعل مضارع؟ أكل ماضي. لماذا؟ ليش أفهمه فعل مضارع لأن أول همزة وأكل فعل ماضي مع أن أول همزة؟ قال هذه الهمزة أصلية في الكلمة ها؟ الهمزة في أكل مثل الكاف في أكل ومثل اللام في أكل، بينما أفهم فهم فهمت ما فيها، وضعت جاءت الهمزة للدلالة على أن فعل مضارع، بينما أكل حرف أصلي في الفعل، الهمزة حرف أصلي في أكل. ونقل كذلك نقل النون، صحيح أن أحد الحروف الأربعة اللي هي أنيته، لكن في مثل نقل حرف أنيته أصلي فيها ليس حرف زائد نقل. كذلك تفل، صحيح أول حرف تاء وهو من حروف المضارعة، لكن في مثل هذه الكلمة زائد ولا أصلي؟ أصلي. وينع، صحيح أن الياء من حروف المضارعة أحد الحروف الأربعة أنيت، لكن في مثل هذه الكلمة ليس زائدا هو حرف فيها ينع. قال أو كان الحرف زائدا لكنه ليس للدلالة على المعنى الذي ذكرناه. ما هو المعنى الذي ذكرناه؟ زائد للدلالة على أنه فعل مضارع، نحو أكرم وتقدم. هنا أكرم فعل ماضي مع أن أول حرف من الحروف الأربعة عنيته وزائد بعد، لأن أيش أكرم فعل ماضي كرم، لكن أكرم عطى معنى التعدي حتى إيش فلان أكرم فلانا. صحيح أنه حرف من حروف أنيتو وصحيح أنه زائد، لكن أتي به لا للدلالة على أنه فعل مضارع. فالحروف الأربعة أنيتو لابد أن يؤتى بها بقصد إيش؟ أن تجعل الفعل مضارعا، فتقول أفهمه، وتقول تفهمه، وتقول يفهمه، وتقول يفهمون ويفهموا، صح؟ طيب، فهنا أكرم، أكرم عفوا، أكرم وتقدم، أيضا تقدم، كل كان كان كان الفعل ماضيا لا مضارعا. وحكم الفعل المضارع أنه معرب ما لم تتصل به نون التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة أو نون النسوة، فإن اتصلت به نون التوكيد بني معها على الفتح نون التوكيد، نحو قول تعالى لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين. فلاحظنا لا يسجن أصلها يسجنوا، صح؟ لكن اتصلت به نون التوكيد الثقيلة والخفيفة، هذه ثقيلة، فصار هنا إيش؟ مبني على الفتح. وكذلك ولا يكونن أصلها يكونوا، لكن اتصلت بها نون التوكيد. قال وإن اتصلت به نون النسوة بني معها على السكون، نحو قول تعالى والوالدات يرضع يرضعن، أصلها إيش؟ يرضع، لكن دخلت نون النسوة فصارت يرضعن. طيب، وإذا كان خلينا نتوقف على أساس ما جسمه معنا بقي قليل. طيب حتى إذا ما توقفنا بس الدرس القادم ضروري نعيد هذا الكلام عشان نؤكد عليه. طيب قال وإذا كان معربا فهو مرفوع ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم. ما هو هذا اللي مرفوع؟ المضارع، نحو يفهم محمد فيفهم فعل مضارع مرفوع لتجرد من ناصب الجازم وعلامة رفعه الضم الظاهر، ومحمد فاعل مرفوع الضم الظاهر. فإن دخل عليه ناصب نصب، ونحو لن يخيب مجتهد، فلن حرف نفي ونصب واستقبال أنه يدل على النفي في المستقبل. طيب ويخيب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتح الظاهرة، ومجتهد فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة. وإن دخل عليه جازم جزمه، نحو لم يجزع إبراهيم، فلم حرف نفي وجزم قلب، ويجزع فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، وإبراهيم فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب نكتب القدر، واحتاج أيضا طبعا شوي توكيد على الدرس اليوم، ولكن بحمد الله بدأ الآن الأمور صارت أسهل ولا لا؟ وما زال صعب، ما زلتم من باب النحو من حديد وجوفه انقصر دخلتم ولا ما زلتم على الباب؟ ها شوي ها. طيب والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.